المرتدة العادي. لا المرتدة كمان، عشان هو النزاع كان في المرتدة، هل المرتدة تقتل ولا لا؟ لغاية النهاردة حتى الحنفية بيقولوا ايه؟ لا تسبى بل تحبس، عشان بيمنعوا من قتل النساء. والجمهور يقول لا، من بدل دينه فاقتلوه تشمل الرجال والنساء. والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيما امرأة ارتدت عن دينها فاقتلوها. هو كده قطع أن المرتد والمرتدة كلاهما يقتل. ولكن ماذا صنع عمر في النساء التي قد سبق سبيهن وغالبهن أو لا يعرف عن أحد أنه استمر على الردة، بل سبينا وأسلمنا. آه كلهم أسلم. فلكن خيرهن بين أزواجهن السابقين وبين الأسلام برضو تاني وبين أزواجهن الحاليين. أسيادهن يعني أنها تبقى عنده ويدفع لها مهرها، يدفع لها مهرها، أو إن هو إيه ترجع للآخر لو كان أسلم. وكلهم أسلم وحدش بقي. والمرتدين لما قتلوا كله إيه أسلم. قولوا الخلاف السابع في تنصيص أبي بكر على عمر في الخلافة، فمن الناس من قال وليت علينا فظا غليظا. دي حاجات عجيبة أوي والله. والجواب أن يقال من جعل مثل هذا خلافا فقد كان مثل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد طعن بعض الصحابة في إمارة زيد بن حارثة وبعضهم في إمارة أسامة ابنه، وقد كان غير واحد يطعن في من يوليه أبو بكر وعمر. ثم إن القائل لها كان طلحة وقد رجع عن ذلك، وهو من أشد الناس تعظيما لعمر، كما أن الذين طعنوا في إمارة زيد وأسامة رجعوا عن طعنهم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي قال كده، اللي منقول عنه قال كده إيه، انتهى أمره بقبول الخلاف، الخلافة، خلافة عمر. وبعدين هو ذا هم طبعا قالوا إنك فظ غليظ، كانت موجودة على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. النساء اللي قالوا إنك أغلظ، إنك أغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على جهة أفعل التفضيل، لكن على جهة أن فيه الفظاظة وغلظة. ومع ذلك فظل النبي صلى الله عليه وسلم يولي عمر ويدنيه ويقربه، يوليه أمورا يعني. قوله الخلاف الثامن في إمرة الشورى واتفقوا بعد الاختلاف على إمامة عثمان. والجواب أن هذا من الكذب الذي اتفق أهل النقل على أنه كذب، فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس 3 أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن، وإن كان في نفس أحد كراهة لم ينقل أو قال أحد شيئا ولم ينقل إليه. يعني إما ما تنقلش إما في حد قال وما تنقلش إما في خلاف غير معتبر. والحقيقة إن كل الناس اتفقت على رأي الشورى، صح كده؟ كلهم أجمعوا على ذا، ولا حد قال لأ ما ينفعش الشورى، وإزاي في منصوص عليه وأنتوا تجعلوها شورى في 6؟ لا، ده الأمر كان متفق عليه إن هو إيه، إن الرأي شورى، وكل الصحابة تم مشاورتهم، وحتى عوام المسلمين والمسلمات. محدش قال إزاي أنت بتشاور الناس يا عبد الرحمن في أمر محسوم. كان علي ما رفض الشورى من الأول. بالظبط كده، ده علي رضي الله عنه قابل أن يوكل هو وعثمان الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. قصة مشهورة جدا. ففين الخلاف إن أمر الشورى دي؟ ده الشورى وقع عليها ليه؟ الاتفاق، ثم وقع الاتفاق على نتيجة الايه؟ الشورى. يقول فمثل هذا يجري انه ان يكون حد يكون نفسه كراهية عايز فلان يولى، ده وارد جدا. مثل هذا قد يجري في مثل هذه الامور، والامر الذي يتشاور فيه الناس لابد فيه من كلام، لكن لا يمكن الجزم بذلك بمجرد الحذر، يحذر بالتخمين ان كان في ناس مش عاجبها وانا مالي هعمل ايه يعني. فمثل هذا قال واما قوله، ووقعت اختلافات كثيره